أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة يونس في الآية 15 منها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. الخطاب مع كفار قريش الذين أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في دين الإسلام، وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم المحجة ولكنهم أبوا. ولهذا يقول الله جل وعلا مخبرا عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي آيات القرآن كما قال الطبري وغيره. إذا تتلو عليهم يا نبينا آيات القرآن بينات، وهي واضحات على الحق ودالات على الحق. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا. وقد مر ذكر عدم الإيمان بلقاء الله في آيات كثيرة فيما سبق، وقلنا إن هذا يدل على عدم الإيمان باليوم الآخر، عدم الإيمان بيوم القيامة، لأن من لا يؤمن بلقاء الله لا يؤمن بالبعث والنشور، ومن آمن بالقيامة وبالبعث والنشور فإنه يعلم إنه ملاق ربه. ولهذا هذا العلم يحمله على إصلاح العمل، لكن هؤلاء مكذبون، ولهذا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، لا يعترفون بالآخرة ولا بلقاء الله جل وعلا. فأكد الله ذلك مرارا وتكرارا، لأن الذي يحملهم على هذا هو التكذيب بلقاء الله أو عدم الإيمان بلقاء الله. ولهذا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ائت بقرآن آخر غير هذا القرآن أو بدله، يعني أو غيره. وهذا دليل على شدة عنادهم وكفرهم وتكذيبهم، فإنهم يزعمون أن هذا القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلقه من قبل نفسه وجمعه، وقالوا أساطير الأولين، هذه أخبار الأمم السابقة، مع أنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وقد تحداهم الله أن يأتوا بكتاب مثله مثل القرآن فما استطاعوا، ثم تنزل معهم وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا، لكن إنما هو الكفر والجحود كما قال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هم ليس قصدهم أن الحق ما تبين لهم، تبين، لكنهم إنما يجادلون جحودا وعنادا. قال جل وعلا: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قل ما يكون لي، يعني ليس لي أن أبدل هذا القرآن من تلقاء نفسي، لأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا وليس من عندي، هذا هو كلام الله جل وعلا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل لهؤلاء المشركين المكذبين بلقاء الله ليس لي الحق أن أبدل هذا القرآن من قبل نفسي، لأنه ليس كلامي، هذا كلام رب العالمين، وإنما أنا مبلغ، أبلغكم ما أوحاه الله إلي. قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع فيما أقول لكم إلا ما يوحى إلي، ما يوحيه الله إلي عن طريق جبريل عليه السلام. ثم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي جل وعلا فخالفت أمره وغيرت أحكامه أو بدلت القرآن، إني أخاف عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة وما بعدها، اليوم الآخر. وهذا كما أنه تضمن الرد عليهم تضمن أيضا إثبات اليوم الآخر، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، وفي هذا إقامة للحجة عليهم وتثبيت للحجة أن القرآن ليس من عندي، ما أنا إلا رسول من رب العالمين أبلغكم ما أرسلت به، لا آتي بهذا القرآن من عندي، فلا أستطيع أن أبدله ولا أستطيع أن أغيره ولا أستطيع أن آتي بقرآن آخر، كيف لذلك وهو كلام ربي؟ بل لو فعلت شيئا من ذلك ونزلت عند رغبتكم لعرضت نفسي لعقاب الله، لعذاب الله جل وعلا يوم القيامة. ثم قال جل وعلا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. لو شاء الله جل وعلا ألا ينزل هذا القرآن ما تلوت عليكم هذا القرآن، فهذا كلام الله والأمر راجع إلى مشيئته جل وعلا وإلى حكمته، فلو شاء ألا آتي بهذا القرآن ما أتيت به، لكن هو الذي أنزله علي وأرسلني به إليكم. قال وقد لبثتم، نعم ولا أدراكم به أيضا ولا أعلمكم ولا أخبركم بهذا القرآن. لو شاء الله جل وعلا ألا أتلوه ما تلوت، لو شاء الله ألا أخبركم بما فيه ولا أعلمكم بما فيه كذلك ما أخبرتكم ولا أعلمتكم. ثم قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم 40 سنة قبل أن ينزل علي هذا القرآن، هل كنت آتيكم بمثل هذا؟ ما كنت آتيكم بذل ولا أستطيع. وهذا من أقوى الأدلة على أنه ليس من عندي، لو كان من عندي لكنت خلال 40 سنة التي قبل بعثتي كنت آتيكم بمثل هذا القرآن أو آتيكم بشيء منه، لكني ما كنت آتي بشيء من هذا، لأن هذا كلام رب العالمين لا أستطيع أن آتي بمثله. وهذا من يعني قوة الحجة عليهم وإلزامهم، فعلا لو كان هذا القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان يتكلم بمثله قبل بعثته من أول عمره وفي شبابه، لكن ما تكلم بهذا حتى بعثه الله فأنزل الله عليه هذا القرآن، هذا كلام الله جل وعلا وليس كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يعني أفلا تستخدمون عقولكم، أين عقولكم؟ اعقلوا الأمر، افهموا، تدبروا، لو كان من عندي لكنت أتكلم به حتى قبل البعثة. 40 سنة مرت من عمري وأنا بينكم ما أتيتكم بشيء من هذا، أين عقولكم؟ فكروا بعقولكم، لأن القوم قوم كفار ما ينفع فيهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسلك معهم الحجج العقلية التي تقطع حجتهم، والحجج العقلية لا يمكن أن يعارضها العاقل مهما كان، لأنها مما يتفق عليه الناس العقلاء فلو كان هذا القرآن من عندي ومن قبل نفسي لكان هذا طريقتي وهذا كلامي حتى قبل بعثتي، وقد لبثت فيكم عمرا من قبل ذلك 40 سنة وأنا معكم ما تكلمت بشيء من هذا، أفلا تعقلون؟ هل تدبرون حتى تعقلوا الحق، تعقلوا المسألة حتى يتبين لكم ويتجلى أنه كلام رب العالمين وأن الله جل وعلا هو الذي أوحاه وتكلم به وأرسل به جبريل وأنا سمعته من جبريل، فما أتلو عليكم إلا ما سمعته من جبريل وجبريل سمعه من الله جل وعلا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أو قبل ذلك: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم من اسم استفهام هنا، وهو استفهام يراد به النفي، والمعنى لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والاستفهام الإتيان باسم الاستفهام الذي يراد به النفي أبلغ من النفي المجرد، قالوا لأن مثل هذا الأسلوب ومن أظلم معناه لا أحد أظلم، لكن ما أتى بالنفي مباشرة بل أتى بصيغة الاستفهام، قالوا هذا أبلغ لأنه يكون مشرب بالتحدي، يعني ينفي ويتحدى أن يوجد أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ففي نوع في زيادة معنى، فهو متضمن للنفي مع التحدي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وأتحدى أن يوجد أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومثل هذا الأسلوب ومن أظلم فمن أظلم ورد في عدة آيات في القرآن، وقد اختلف العلماء في معنى ومن أظلم، فقالوا نعم كل من قال الله عز وجل فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، كل هذه الآيات التي ورد فيها نفي الظلم أو المساواة في الظلم قالوا هم في مرتبة واحدة، فلا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، قالوا فهم في مرتبة واحدة في التكذيب، لا أحد أظلم منهم لكن هم متساوون في مرتبة واحدة، يعني هم متساوون في الأظلمية. وقال بعض أهل العلم بعض المفسرين وهو الصواب أن النفي هنا في نفس النوع فقط، فلا أحد أظلم في باب الافتراء ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد في باب المنع منع الخير ممن منع مساجد الله، وهذا هو القول الصحيح أن النفي هنا في بابه، لا أحد أظلم منه في بابه، فهنا في باب التكذيب لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويدل على صحة هذا القول أنه لو اجتمع عنده هدم المساجد مثلا أو منع المساجد ما يذكر فيها اسم الله والافتراء على الله الكذب لقلنا أن من جمع بين اثنتين أشد ظلم من أتى بواحد منه. والمراد أنه لا أحد أظلم منه في بابه. فهنا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء يأتي معنى يعني الافتراء والاختلاق والاختراق كلها بمعنى. يقال اختلق كذبا، افترى كذبا، اخترق كذبا، كلها بمعنى واحد وهو أي ابتدع الكذب، ابتدع الكذب. وفيه معنى يعني فيه معنى التزوير، ابتدعه من قبل نفسه وابتدعه هو من قبل نفسه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن جعل معه آلهة أخرى، هذا أعظم الافتراء على الله. من جعل مع الله آلهة أخرى صار يدعوهم ويعبدهم ويزعم أنهم آلهة، لا أحد أعظم في الافتراء من افترائها هذا المفتري، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد قامت على ذلك الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، فيوجد هناك ومع ذلك يوجد من يفتري ويقول أن له آلهة من دون الله. فلا أحد أشد افتراء وكذبا واختلاقا ممن افترى على الله كذبا وزعم أن معه آلهة أخرى وأن معه من يستحق أن يعبد من دونه جل وعلا. أو كذب بآياته، كذب بآيات الله سواء كانت الآيات النقلية وهي القرآن وآيات القرآن أو الآيات الكونية، يعني الآيات الشرعية والآيات الكونية. كذب بالشمس والقمر والأرض والسماء والليل والنهار، هذه الآيات الدالة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أعظم افتراء ممن كذب بهذه الآيات، ممن افترى على الله الكذب وكذب بالآيات والدلائل والعلامات الدالة على وحدانيته جل وعلا وعلى انفراده واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. ثم قال إنه لا يفلح المجرمون، لأن الذين فعلوا ذلك قد بلغوا الغاية في الإجرام، والمجرم لا يفلح، لأن المجرمون يعني قد بلغوا الغاية في الإجرام والكفر والإلحاد فلن يفلحوا. ونفي الفلاح عنهم دليل على أنهم ليسوا بمؤمنين، لأنه نفى الفلاح عنهم مطلقا، ونفي الفلاح المطلق لا يكون إلا عن المشرك الكافر. ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يخبر الله جل وعلا عن هؤلاء المفترين الذين افتروا على الله الكذب وجعلوا معه آلهة أخرى يعبدونهم من دون الله، بين أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبدون ما لا يملك ضرا ولا نفعا. فلا يملك ضرهم ولا يملك ضر عدوهم فينزله بهم، ولا يملك لهم النفع فلا ينفعهم. وكان مقتضى العقول السليمة ألا يعبد إلا من كان ينفع ويضر، ولهذا لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك، فهو مالك النفع ومالك الضر. غيره حتى من الناس ومن الملائكة لا يملكون النفع والضر استقلالا، وإنما بإقدار الله لهم على ذلك بحدود. أما النفع المطلق والضر المطلق هذا لا يملكه إلا الله، وهو جل وعلا النافع الضار. وهكذا يجب أن يكون الإله المعبود قويا ينفع عابده ويضر بعدوه، وهذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا، فهو النافع الضار، فهو الذي إذا عبده المؤمن نفعته تلك العبادة نفعا عظيما، فرزقه الله الإيمان والاستقامة والأعمال الصالحة، وفي الآخرة أدخله الجنة وأعظم له النعيم وصرف عنه النار وصرف عنه أعداءه وسلط عليهم وكفاه إياهم، فهذا لا يكون إلا لله. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون زيادة على ذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا جمع شافع، والشافع هو الذي يتوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، هو الذي يتوسط لغيره بجلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، فهم يقولون هذا افتراء، يقولون إن هؤلاء الأصنام وهذه الآلهة هي شفعاؤنا عند الله. وقال في آية أخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله جل وعلا منكرا عليهم ومكذبا لهم وموبخا لهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ فإن الله لا يعلم أن هذه المعبودات شفعاء عندهم، وهذا على سبيل الإنكار عليهم. أتنبئون الله، تخبرونه بما لا وجود له ولا حقيقة له، وهذا زيادة في تكذيبهم، وأنهم واهمون، وأن هذه الآلهة لا تشفع عند الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة لها شروط: الإذن والرضا. وهذه الأصنام وهذه الأوثان لا تشفع ولا تملك شفاعة لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا غاية التكذيب لهم. ولهذا هذا الاستفهام إنكاري وتوبيخي في نفس الوقت. قل أتنبئون الله، أي تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لأن هذا لا يقع، لا يكون، لا تكون هذه الآلهة شفعاء أبدا، فكيف تزعمون ذلك؟ ولهذا يقول ابن جرير الطبري معناه: أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض؟ تخبرونه بما لا يكون، هذا لا يكون، لا يمكن أن تكون هذه آلهة تشفع، ولا أحد يشفع عند الله عز وجل من هذه الأصنام، وهذه يشفع عنده المؤمنون الملائكة الأفراط بعد أن يأذن لمن يشاء ويرضى، والرسل من بعد، والملائكة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان القول في غاية التنقص لله جل وعلا فإنه يعقبه بتنزيه نفسه، لأن معنى سبحان الله التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم له جل وعلا. التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع تعظيمه جل وعلا. وتعالى أي علا وارتفع عن هذا القول الباطل. سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني عما يجعلونه شريكا له، لأنهم لا يستحقون العبودية، لا يستحقون أن يكونوا آلهة، فجعلهم شركاء لله هذا في غاية التنقص لله جل وعلا، فسبح نفسه ونزه نفسه عما يزعمه هؤلاء المشركون. ثم قال جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة. يخبر جل وعلا أن هذا الشرك حادث في الناس ولم يكن في الأصل، فقد كان الناس على التوحيد، على إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لما أنزل الله آدم كان آدم على التوحيد، يعبدون الله وحده لا شريك له، وكذلك ذريته، وما كان فيهم شرك، لكن حدث بعد ذلك كما صح عن ابن عباس أنه قال بقي الناس لما أنزل الله آدم بقي الناس على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك حدث الشرك. 10 قرون تقريبا هي 1000 سنة، فمكث الناس على التوحيد والفطرة وعلى عبادة الله وحده ولا شريك له 1000 سنة، نعم 1000 سنة، ثم بعد ذلك وقع الشرك. وكان أول ما وقع الشرك في الغلو في الصالحين، وذلك أنه هلك قوم من العلماء أهل الصلاح والتقى يقال في شهر واحد، وهم يغوث ويعوق وود وسواع ونصر، فلما ماتوا جزع الناس وتلامذتهم عليهم، فجاء الشيطان إلى تلامذتهم وقال صوروا صورهم، وضعوا صورة كل واحد عند مكانه الذي كان يجلس يعلم العلم فيه حتى يكون أعون لكم على العبادة إذا تذكرتم شيخكم كيف كان جادا في العلم والعبادة، تنشطون أنتم على العبادة. هذا من تلبيس الشيطان، هذا في أول الأمر. ففعلوا ذلك فكان فلم يقع الشرك. فلما ذهب هذا القرن ونسي العلم جاء قرن آخر فأوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهؤلاء المصورين فعظموهم لكن ما عبدوهم. ثم لما ذهب هذا القرن قال ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم، ولا لماذا يصورونهم؟ فعبدوا من دون الله فوقع الشرك. هكذا الشيطان عدو مبين، ما يأتي الإنسان مباشرة بالمعصية، بل قد يسوي الله ويأتيه من جهة محبة الصالحين، لكن يتجاوز الحد يغلو، جاوز الحد المسموح به فيصرف شيئا من حق الله لحق المخلوقين، وهذا لا يجوز. فما كان الناس إلا أمة واحدة، أمة موحدة على التوحيد، يعبدون الله وحده لا شريك له. فاختلفوا بعد ذلك، فبدل أن كانوا كلهم على التوحيد يعبدون إله واحدة اختلفوا، فمنهم من عبد غير الله وعبد الأصنام وعبد الأشجار وعبد الأحجار. قال جل وعلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لولا كلمة سبقت، ولولا كما هو معروف حرف امتناع لوجود، فامتنع القضاء بينهم فيما يختلفون فيه عاجلا في الدنيا لوجود كلمة سبقت من الله جل وعلا، وهو أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أرسل الله نوحا إلى الذين غلوا ووقعوا في الشرك في أولئك الصالحين. فلولا كلمة سبقت من الله كلمة قضاها وكتبها وقدرها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من رحمته جل وعلا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلولا كلمته التي كتبها جل وعلا في اللوح المحفوظ أنه لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه، لا قضى بين الموحدين والمخالفين لهم المشركين، فأهلك هؤلاء ونجى هؤلاء. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الدليل أن أهل الشرك يختلفون مع أهل التوحيد فهم مخالفون لهم، لأن الموحدين يعبدون الله وحده لا شريك له، والمشركون يعبدون الأصنام والآلهة، والخلاف بينهم كبير جدا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا حال المؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما أولئك جعلوا مع الله آلهة أخرى، فالفرق بينهم كبير والاختلاف بينهم عظيم، وهو أعظم الاختلاف. قال جل وعلا: ويقولون لولا أنزل عليه آية، لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا من كلام كفار قريش، فإنهم يقولون لولا، ولولا بمعنى هلا، أي هلا أنزل على محمد إن كان صادقا أنه رسول من رب العالمين، هلا أنزل عليه آية، علامة أو حجة تدل على أنه مرسل من عند الله، كما أرسل إلى ثمود الناقة وغيرهم من الأمم. وهم يقولون هذا من باب التعنت، وهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، الصفا والمروة ذهبا، وعند ذلك يؤمنون به. كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا، أو نحو ذلك مما الله قادر عليه، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تبارك وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لأنه سبق من الله جل وعلا أن هذه الأمة مرحومة، لا يؤاخذهم الله عز وجل، لا يهلكهم بعذاب عام، لأنه لو جاءتهم الآية التي اقترحوها فلم يؤمنوا لأعمهم الله بالعذاب. لما اقترح قوم صالح ثمود ناقة، يأتيهم بناقة، فأتاهم الله بالناقة وجعل لها علامات متميزة، لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلما جاءت كذبوا بها ما آمنوا وعقروها، فأهلكهم الله جميعا، ما بقي أحد منهم. وكذلك لو نزلت الآيات التي طلبوها يجعل الصفا ذهبا فلم يؤمنوا لأهلكهم الله. وقد جاء في الحديث أنهم قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا، مر معنا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فأرسل الله إليه جبريل قال: يا محمد إن شئت جعلت لهم الصفا ذهبا، لكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، وإن شئت لآتيهم بالآية وأمهلهم، فمن آمن منهم قبلت إيمانه، أو كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أتأنى بهم يا رب، لا أتأنى بهم، لأن النبي رحمة للعالمين، النبي ما يريد هلاك قريش، ولهذا تأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلك الله منهم من كان مستحقا للهلاك، وآمن كثير منهم عام الفتح. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم الطلقاء، دخل الناس في دين الله أفواجا، ولو أنه جعل لهم الصفا ذهبا فلم يؤمنوا لأهلكهم الله جميعا، ما بقي منهم أحد. بل جاء من أصلابهم من عبد الله وأعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، الصحابة وأبناء الصحابة الذين دافعوا عن هذا الدين وذبوا عنه ونشروه. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب ما طلبوه من الآيات لحكمة بالغة، ومنها رحمته بهؤلاء وبأبنائهم حتى يؤمن من يؤمن ويدخل في الإسلام، لأنه لو جاءت آية ولم يؤمنوا لاستأصلهم الله وما ترك لهم بقية. ويقولون لولا أنزل عليه آية، لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، قل لهم يا نبينا إنما الغيب لله، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، أي الأمر كله لله، فإن شاء جل وعلا أتأكم بهذه الآية وإن شاء لم يأتكم بها، فهو العليم بعواقب الأمور، فأنا لست إلا رسولا والرب هو الله وحده لا شريك له. هذا من يعني إقامة الحجة وتقرير الحجة على القوم بأني لم آتكم بشيء من قبل نفسي، إنما أنا رسول رب العالمين والأمر له من قبل ومن بعد، وإنما أنفذ ما يأمرني به جل وعلا. فقال فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا، هذا تهديد، انتظروا ابقوا على ما أنتم عليه، والليالي والأيام بيننا وبينكم، فأنا معكم من المنتظرين، وستعلمون من تكون له عاقبة الدار، كذبتموني انتظروا وأنا انتظر معكم. وفعلا يا أخوان أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يريدون قتله، خرج متخفيا صلى الله عليه وسلم، وبعد 6 سنوات يأتي في غزوة الحديبية، وبعد 8 سنوات سنة 8 يفتح الله عليه مكة، انتظر 8 سنوات فقضى الله بينه وبينهم ودخل الناس في دين الله أفواجا وذهب الكفر وأهله. وفي العام 9 أمر أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهم أن يؤذنوا أن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد العام مشرك. 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم وما حج إلا المسلمون ولله الحمد، انتهى الكفر وصولة الكفرة والشرك ورؤساء الشرك كله في 10 سنين ما بقي لهم وجود. العاقبة يا أخوان للمتقين، العاقبة للتقوى، بس متى يلتزم الإنسان بدينه، متى يلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وهديه، والله إن العاقبة له، ولو كان العدو أكثر وأغلب والصولة لهم والجولة لهم، انتظر، قل انتظروا إنا منتظرون، العاقبة للمتقين، فمن اتقى الله وقاه، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره. العاقبة يا أخوان للمتقين ولأهل الحق، ولكن الناس يستعجلون. قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. يخبر جل وعلا عن حال الناس وأغلب الناس، وقيل إن الناس هنا هم المشركون، ولا شك أنها في أهل الشرك، ولكن أيضا يوجد في أهل الإسلام من إذا مستهم الضراء ثم أصابتهم النعماء أنهم ينسون شكر الله جل وعلا ويغفلون، ولكن هي في الأصل هي من صفات أهل الكفر والشر. فإذا أصاب إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، قال ابن جرير الطبري في تفسيره وإذا رزقنا المشركين بالله فرجا بعد كرب ورخاء بعد شدة أصابتهم، وقيل عني به المطر بعد القحط، يعني يفسر المراد بالرحمة هنا والضراء، فقيل الرحمة هي الفرج والتنفيس بعد الضراء وهي الكرب والشدة التي تحل بالناس، وقيل بل المراد بالرحمة هنا المطر والضراء هي الجدب والقحط، ولا شك أن التفسير الثاني داخل في الأول، فالأول أعم. وهذه حال المشركين إذا نزل بهم شدة وكرب ومصيبة، سواء كان قحط وقلة المطر أو غير ذلك، ثم فرج الله عنهم وأصابتهم رحمته، زال عنهم كربهم وأنزل عليهم المطر، فإنهم لا يشكرون الله على ذلك ويستمرون على شرهم، بينما أهل الإيمان يشكرون الله ويعلمون أن هذا من عند الله. قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، يعني أصابتهم وذاقوا طعمها، ففرج الله عنهم وبدلهم بالشدة فرجا وبالقحط مطرا، إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد مكر أي استهزاء وتكذيب، يعني بعد أن أصابتهم الشدة ففرج الله عنهم بالرحمة، إذا لهم مكر واستهزاء وتكذيب بآيات الله، وكان الواجب أن يكون منهم شكر ورجوع إلى الله واعتراف، لأنه بدل شدتهم وضررهم إلى رحمة وإلى فرج. قال إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا، وهذا دليل أن الله جل وعلا يمكر، ولكن لا يوصف الله عز وجل بالمكر إلا على سبيل التقييد والمجازات، ما يطلق على الله بأنه ماكر أو يمكر هكذا مطلقا، يقال يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد الكائدين، يخادع المخادعين، لأنه إذا كان على سبيل التقييد والمجازات يكون كمالا، يكون كمالا، لكن لو كانت مخادعة من غير من فعل ذلك هذا نقص، والله منزه عن كل نقص، ولهذا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، قال يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. فصفات الله منها ما يوصف به مطلقا، يوصف بها مطلقا إذا كانت دلالتها في اللغة كمالا، العزيز الحكيم الرحمن الرحيم القوي إلى غيرها، ومنها ما يوصف بها على سبيل التقييد والمجازات فقط، لأن لا تكون كمالا إلا في هذه الحالة، ويمكرون ويمكر الله. هنا قال إذا لهم مكر بآياتنا قل الله أسرع مكرا، مكر بهؤلاء الماكرين. قال ابن كثير في تفسيره قل الله أسرع مكرا أي أشد استدراجا وإمهالا حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه، نعوذ بالله، ثم يؤخذ على غرة منه والكتاب والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير. ونحوه كلام ابن جرير الطبري قل الله أسرع مكرا قال أي أسرع محالا بكم واستدراجا لكم وعقوبة منكم وعقوبة منكم من المكر في آيات الله. فالحاصل أنهم فعلوا هذا من المكر، كان الواجب أنه لما فرج الله ضائقتهم أن يشكروا الله على ذلك، ولكنهم قابلوا هذا التفريج للكرب والتوسع عليهم قابلوه بالاستهزاء والمكر بآيات الله. فقال الله الله أسرع مكرا سيمكر بكم يمهلكم مدة ثم بعد ذلك يأخذكم أخذ عزيز مقتدر. قل الله أسرع مكرا ثم قال إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وهم الملائكة الحفظة يكتبون ما يعمله العباد من مكر وغيره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويثبت ذلك على الإنسان، ما يغيب شيء، كل كبير وصغير مستطر مسطور مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فقال جل وعلا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يكتبون مكركم واستهزاءكم بآية الله ويحصونها عليكم ونحن أعلم بذلك ثم نجازيكم عليه. قال جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم يعني يحملكم في الفلك، يحملكم في البر على الدواب، سيركم في البر، ما الذي هيأ لكم الدواب والآن هيأ للناس السيارات والطائرات، من الذي يسر ذلك؟ هو الله وحده لا شريك. وفي البحر بالسفن يسيرون بالفلك يحملهم من بلد إلى بلد وهيأ لهم ذلك. ولهذا قال هو الذي يسيركم في البر والبحر. وكان الواجب أن يشكر من يفعل ذلك، من يسير العباد ويحملهم في البر والبحر، كان الواجب أن يشكر على هذا الإنعام العظيم منه جل وعلا. ولذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا ركب دبته أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الله ما كنا مقرنين له ولا مستحقين، لكن الله جل وعلا يتفضل به علينا. قال جل وعلا هو الذي يسيركم، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر هو الذي ينشركم، ينشركم من النشر وهو التفريق، يفرقكم بعضكم في البر وبعضكم في البحر، قراءة سبعية صحيحة. وكذلك قرأ الباقون يسيركم، يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك هي السفينة ويستوي فيها المفرد والجمع، يقال للسفينة الواحدة فلك ويقال للسفن الكثيرة يقال لها فلك، الواحد والجمع كله يقال له فلك. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، هذا يسميه العلماء أسلوب من أساليب البلاغة يسمونه الالتفات، وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة. فأولا كان الخطاب معهم، حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بهم، هنا الغيبة وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم. هذا أسلوب بلاغي عظيم له فوائد، ومن فوائده جلب انتباه المخاطب، انتبه، لأن تغير الأسلوب يدعو إلى الانتباه. وله فوائد كثيرة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة أجر الله بهم السفينة، الفلك بريح طيبة، لأن السفن إنما تجري بالرياح بالهواء، والريح هو الله هو الذي يأتي بها، ولو شاء لأسكن الريح فظللنا رواكد على ظهره جل وعلا. وجرينا بهم بريح طيبة، هذه الريح ريح هادئة تدفع السفن وتجريها في البحر، لكن ليست عواصف تؤدي بهم إلى الغرق. فجرينا بهم وأجرينا السفينة في البحر، أجرينا الفلك في البحر بريح طيبة تسير سيرا حسنا من غير اضطراب ولا مشقة ولا خوف هلكة، وفرحوا بها، وفرحوا بذلك، بهذا السير في البحر وهذه الهواء الطيبة التي لا اضطراب فيها، فرحوا بذلك. جاءتها ريح عاصف، والعاصف هي الشديدة، هبت عليهم رياح عاصفة شديدة جدا، وجاءهم الموج من كل مكان، لأن البحر إذا هبت عليه الهواء الشديدة اضطرب وهاج البحر وصارت أمواجه كالجبال. فبعد أن كانت الفلك والسفينة تسير سيرا طيبا لا اضطراب فيه تغيرت الحال، فاضطرب البحر وهاج وصارت تتقاذفها الأمواج. ولهذا إذا هبت الرياح العاتية يا أخوان في البحار، حتى الآن مع تقدم العلم هناك سفن كبيرة جدا الآن قد تصل مسافة السفينة الواحدة نصف كيلو في البحر، لكن إذا هبت الرياح العاتية تغرقها إلا أن يشاء الله. ولهذا قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ظنوا أنهم أهلكوا، أنهم ماتوا خلاص، لأن اضطرب فيهم البحر ولا حيلة لهم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وظنوا أنه أحيط بهم، وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله ولجوا إليه بالدعاء مخلصين، أي حالة كونهم مخلصين له دينهم أي عبادتهم. هذا دليل يا أخوان أن الإخلاص من أسباب النجاة، الإخلاص لله من أسباب النجاة من الهلكة ومن الموت المحدق. وأيضا أن الدعاء، دعاء المضطر، أيضا من أسباب النجاة. بعض الناس إذا وقع في مصيبة ما يدعو الله، ينادي غير الله، منهم من ينادي الأولياء، منهم من ينادي أمه، منهم من ينادي أباه، ومنهم لا، ادعوا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء ذي النون قاله وهو في أسفل البحار، ففرج الله عنه وأخرجه. وعند الاضطرار يا أخوان، عند الاضطرار تظهر العقيدة، يرجع الناس إلى أصلهم، إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فكان الواجب أن يأخذوا من هذا عبرة، لما وقعوا في الضرر والشدة أخلصوا لله ورجعوا إليه، فلما وسع عليهم رجعوا إلى الشرك. واجب على المسلم أن يوحد الله ويفرده في السراء والضراء حتى ينجو. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لئن أنجيتنا من هذه المصيبة هذه الحال والغرق وحيط بنا والسفينة والفلك يتقاذفها الموج من كل مكان، لئن أنجيتنا من هذه الحالة الحرجة لنكونن لك في الساعة من الشاكرين. وأعظم الشكر التوحيد، إفراد الله بالعبادة، هذا أعظم الشكر، أن تعبد الله وحده لا شريك له ولا تعبد معه غيره. وهذا قال جل وعلا: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لما أنجاهم من هذه الضائقة وهذا الغرق المحقق والموت المحقق، إذا هم بعد ذلك يبغون في الأرض غير الحق، يتجاوزون الحد، يتجاوزون الحد فيدعون غير الله ويشركون مع الله غيره. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، لأن الشرك هو أعظم الظلم، ومن أشرك فقد ظلم وابتغى غير الحق. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وهذه الآية لها نظائر في القرآن. قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال وكذلك هذه الآية التي هنا. في الحاصل أن هذا حال المشركين، أنهم في حال الاضطرار يخلصون لله عز وجل، لكن إذا نجاهم إذا هم يشركون ويقعون في الشرك. وهذا غاية الخذلان، لأن هؤلاء قد وعظوا موعظة بليغة لما أوشكوا على هلاك، فوحدوا الله وأخلصوا له نجاهم الله. فلما وسع عليهم لماذا يرجعون إلى الشرك إلى الهلاك؟ الواجب أن يستقيموا على سبيل النجاة والإخلاص لله جل وعلا حتى ينجوا في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، بغيكم بغير الحق، دعاء غير الله، عبادة غير الله، هذا البغي راجع عليكم أنتم، لأنكم أنتم الذين تجازون بهذا العمل ولا تضرون الله شيئا، بل ولا تضرون المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فبغيكم أيها الباغون وشرككم وكفركم وذنوبكم عائدة عليكم أنتم، أنتم الذين تتضررون بها. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ثم قال: متاع الحياة الدنيا. ومتاع هنا فيها قراءتان، قرأ حفص متاع بالنصب على أنه مصدر، على أنه مفعول مطلق، أي تتمتعون متاعا، أو على أنه مفعول لأجله بفعل محذوف تقديره تبتغون متاع الحياة الدنيا. فقال: بغيكم على أنفسكم، ثم قال: متاع الحياة الدنيا. هذا على قراءة النص. ومنهم من قرأها أو قرأ الباقون متاع الحياة الدنيا بالضم، وهي على هذا تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا، هو متاع الحياة الدنيا. إذن ما تعيشونه في هذه الحياة هذا متاع يمتعكم الله به، متاع الحياة الدنيا، يعني تعيشون فقط مدة ثم بعد ذلك تنتقلون للجزاء على أعمالكم. ولهذا يقول الطبري في تفسيره متاع الحياة الدنيا، قال: ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل دنياكم. وقال ابن كثير: أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا أيها الباغون بغير الحق المشركون، تمتعون لكن هذا في الدنيا فقط، ومتاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. فلو أن الله ترككم مدة هذا متاع، متعكم مدة وزمنا يسيرا، لكن بعد ذلك تلقون عملكم، تموتون وترجعون إلى ربكم ويجازيكم بأعمالكم، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم، تتمتعون متاعا قليلا ومدة يسيرة ثم إلينا مرجعكم، ترجعون إلى الله، تصيرون إليه، ثم فننبئكم بما كنتم تعملون، نبئكم نخبركم ونجازيكم بما كنتم تعملون بأعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهؤلاء كفار يبغون في الأرض بغير الحق، سيخبرهم الله وينبئهم ويجازيهم على أعمالهم بما يناسب حالهم، وهو عذاب النار، العذاب الشديد الأليم، وهذا فيه من التخويف والتحذير ما الله به عليم، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالواجب على من أراد النجاة أن يخلص لله وأن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يحذر من الشرك ولا يغتر في هذه الدنيا. كم يعيش الإنسان؟ هب أنه عاش 100 سنة ثم ماذا؟ الموت. فهذا التمتيع في الدنيا لا يغتر به، لأن المرجع المال هو الله، سيرجع الناس إلى الله وسيجازي كل عامل بعمله، فمن عمل صالحا فهنيئا له، ومن عمل سيئا فبؤسا له، والله جل وعلا لا يظلم العباد، وإنما يجازيهم بأعمالهم، كما في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم وأوفيها لكم، أو كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: فالدنيا قليلة، والإنسان يحتاج إلى أن يصبر على دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، تجد شدة ومشقة، حتى من أقرب الناس إليك، من أبنائك، من إخوانك، من أقاربك، من جيرانك، ولكن لا يعني هذا الإنسان يكون مثل الناس، إن أساء أساء وإن أحسن أحسن، بل يحسن. إذن خلاص هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه حال المشركين، أنهم في حال الشدة والاضطرار يخلصون لله جل وعلا، لكن إذا نجاهم وكانوا في ساعة من أمرهم رجعوا إلى الشرك وإلى البغي في الأرض بغير الحق، فبين جل وعلا أن فعلهم ذلك وبغيهم راجع عليهم والهلاك لهم، وأن هذه الحياة يمتعون فيها متاعا لكنه قليل، ثم بعد ذلك يردون إلى الله جل وعلا فينبئهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها ويجازيهم عليها بما يستحقون. ونكتفي بهذا القدر، وأنبه على بعض المسائل في الأذان ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. فأما المسائل فمنها أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الدعاء الذي يقال بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والجمهور يقولون إن هذا يقوله بعد أن ينتهي من الأذان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال بعد التشهد: أشهد أن محمد رسول الله، لما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله الثانية، يقول: أنا أشهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وثبت عنه أيضا أنه قال إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، يقول: وأنا وأنا. فهذا هو محل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية. وكذلك بعد الأذان مباشرة السنة أن يبدأ الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن: لا إله الله، يقول: لا إله الله، ثم يقول: اللهم صلي وسلم على محمد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي ثم سألوا لي الوسيلة. الحديث فيبدأ بقول: اللهم صلي على محمد، ولو أتى بالصيغة الإبراهيمية فيها أفضل: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، إلى آخره. نشوف الأسئلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل نطق الكلمات في القرآن بطريقة غير صحيحة مما يغير معنى الآية في بعض الأحيان يعتبر كذبا على الله، وما الحكم في ذلك؟ لا يجوز تغيير مع الكلام كلام الله جل وعلا، بل يجب على المسلم أن يتعلم القرآن. تعلم يا أخي، تعلم كتاب الله، اقرأ يا أخي، ابذل شيء من وقتك. أنت لو تأتيك جهاز أو ثلاجة أو سلعة تذهب تتعلم لغتها وتفهم حتى تتقنها، فكيف بكلام رب العالمين؟ نعم قد يغير. صراط الذين أنعمت، أي أنت يا الله، لو الإنسان قال صراط الذين أنعمت، هذا أمر خطير جدا، جعل أنه نفسه هو محل رب العالمين، هو الذي ينعم. فيجب على المسلم يتعلم. وأبشر، النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم يا أخي، وهذا ما يأخذ منك وقت طويل، لن يبقى طيلة العمر، هي فترة محددة، حتى إذا ضبطت القرآن والألفاظ الحمد لله بعد ذلك تبقى تقرأ سليما في كل وقت. فيجب على المسلم يتعلم القرآن ويصحح قراءته حتى يعبد الله على بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الشفاعة في أمور الحكومية مثل الوظائف؟ الشفاعة كما قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. العامة دائما يقول الواسطة حرام، لا، الواسطة هي الشفاعة. فإن كانت شفاعة في أمر طيب تنفع أخيك ولا تضر آخرين، تأخذ حقهم، فهذا أمر طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وإن كان لا، الشفاعة في أمر سيء يريد يسقط عنه حدا، أو يريد يأخذ له حق الآخرين، يريد يظلم الآخرين، فهذا لا يجوز، حرام. فبالنسبة للشفاعة في الوظائف الحكومية يقال فيها هذا التفصيل، إن كان من باب أنه يحصل ولا يظلم أحد ولا يأخذ وظيفة أحد، لكن يعرف به ويسعى له حتى تحصل له هذه الوظيفة وهو مستحق لها ولديه الشهادات التي يستحق بها، فهذا حسن. وما إذا كان بغير حق أو سيأخذ حق غيره أو يقدم على غيره، فهذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، ما رأي فضيلتكم في من يشقي على نفسه في العمل من أجل الإكثار من نفع الناس والزيادة في الإنتاج، لكن لا يجد وقتا لنفسه ولأهله؟ لا لا لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا، الإنسان ما يجعل همه كله الدنيا، بل يجمع، يضرب بكل نوع من العبادة، فينفع أهله وينفع المسلمين، يؤدي العبادة، يصلي، عنده وقت لقراءة القرآن، عنده وقت لقيام الليل، يضرب بشيء من الصيام، شيء من العمرة، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد النجاح والفلاح والسعادة والثواب العظيم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. أي نعم، ويعطي كل ذي حق حقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصور بالجوالات المعاصرة، وماذا يقول علماء في هذا المجال، أليس في هذا وعيد؟ الصور في الجوال فيه خلاف بين أهل العلم، هل تدخل في الصورة التي جاءت الحديث بتحريمها أو لا؟ فمن العلماء من يقول أنها تدخل في الصور التي جاء الحديث فيها، ومنهم من يقول لا تدخل هي. لماذا؟ لأن هذا هو خلق الله، هو خلق الله. يعني أنت لما ترى صورة رجل بالجوال هذا هو خلق الله وليس مثل خلق الله، ومع ذلك تجنبها خير وأفضل.